أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم بعد، أحبتي في الله، أبنائي وبناتي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله رب العالمين، كما نسأله عز وجل في هذه الليلة المباركة في هذا المسجد المبارك أن يفرج كرب المكروبين، وأن يسد دين المدينين، وأن يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأن ينصر الإسلام، وأن يعز المسلمين، وأن يفك كرب كل مكروب، وأن يحقق لكل طالب سؤله، وأن يوفق أبناءنا وبناتنا في الامتحانات وفي الدراسة، وأن يطرد عنهم شياطين الإنس والجن، وأن يرزق بناتنا بأزواج صالحين، وشبابنا وأبناءنا بزوجات صالحات، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، كما نسأله عز وجل ألا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وأن ينصرنا على من عادانا، وأن يجعل ثأرنا على من ظلمنا، وأن لا يجعل مصيبتنا في ديننا، ومن أراد بنا والمسلمين سوءا فرد اللهم كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا أكرم الأكرمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ما زلنا في الحديث الصحيح في صحيح البخاري عن بدء الوحي، وقلنا في البداية إننا نريد أن نتوقف قبل أن نتحدث عن أصناف الملائكة عن، وتوقفنا الأسبوع الماضي عن بعض من آيات سورة الأحزاب التي توضح لنا علاقتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. العجيب أن القرآن لما تشغل عنه للأسف الشديد تدخل في متاهات، ما تشغل عن القرآن يدخلك الناس حتى بعض مجالس العلم، طلب بعيد عن القرآن والسنة يخبط الإنسان خط عشواء، عامل زي بالضبط ايه السيارات الحديثة، حط فيها ايه دليل، تضع للدليل المكان اللي انت ذاهب اليه، وبعدين سبحان الله يطلع لك واحد من جوه، او غالبا واحدة، لان واحد يمكن يضللك، واحدة يمكن سبحان الله، يمين يسار، بعد 100 متر، بعد 200 متر تجد نفسك ايه وصلت، ولله المثل الاعلى. القرآن ده يعني هو الدليل الذي يقودك الى الجنة، لان انت مكانك الاساسي الجنة، ده بيتك الحقيقي، يعني البيت الاساسي لك هو جنة الرضوان، مع قناعتنا ان ابانا ادم كان في جنة الرضوان ام في جنة، لكن هو كان في جنة، تمام؟ اخرج منها عندما ايه عجبته حكايه الايه يعني الممنوع مرغوب، ده عندك مليون شجره كل اللي يعجبك واشرب اللي يعجبك ما عدا الشجره دي، ساب كل الشجر وراح على فين؟ على المنهي عنه، يقول لك شوف غرف البيت ده كله اللي يعجبك، الله يرضى عنك بلاش تفتح الغرفه دي، املك في الحياه ان ايه. ولذلك قلنا من قبل في أيام عبد الملك ابن مروان جابوا صندوق، قال أمير المؤمنين الصندوق ده كان سعد بن أبي وقاص لما فتح المدائن وجد في خزائن كسرى، أكيد كسرى مش حاطط فيها كسرى، يعني واخد بالك أنت أخوانا المصريين يقول على الجزء من الرغيف إيه كسرة خبز، خلي بالك ها مش بعض، فقال لك اكيد من عند كسرى ما في ايه في كنز، صندوق من عند كسرى. فعبد الملك بن مروان لا يتطلع الايه الحاشيه، يعني نفتح على الصندوق ده مزاد، كل واحد ايه طماع الانسان بطبيعته هكذا، انا اشتري ب 100، الراجل اتخذ ده صندوق من كسرى تشتري ب 100، واحد تاني 200، 300، 500، 1000، وصل 5000 دينار، هات 5000 لصالح الدولة، خد الصندوق. قال عبد الملك: أتحب أن تفتحه أمامنا وتحب تفوز بالغنيمة ويضرب داخل الشر؟ يعني ربنا ستير على عباده، لا افتحه قدامكم. فاتح الصندوق وجد داخله صندوق، فاتح الصندوق الثاني وجد داخله صندوق أصغر، صندوق لغاية بريقه ايه، صندوق صغير فيه رقعة، رقعة يعني ايه، قطعة جلد كده، ما كانش في ورق زمان، قطعة دي مكتوب عليها مكتوب عليها ايه: ان اردت ان تطول لحيتك فسرحها الى اسفل. فالطماع حصل له ايه؟ ايه اللي حصل للطماع؟ انه ابتغى امرا يريد، سبحان الله العظيم، فالعبد لا اله الا الله يجب ان يطمع فيما عند الله، تطمع فيما عند الله. ايه طمعك؟ ان تعود الى بيتك الحقيقي، فحي على جنات عدن فانها منازلك الاولى وفيها المخيم. هكذا قال ابن القيم، يعني انت عايز تسعير وان الى ربك المنتهى. الله يرضى عنك، انا عايزك في الساعة اللي قاعد معايا فيها دي، انسى مشاكلك، انسى البيت، انسى الزوجة العيال، خليك مع ايه، نعيش كده في روضة من رياض الجنة والملائكة تحيط بنا، نسأل الله ان يتقبلنا واياكم في عباد الصالحين. تفتح المصحف يا اخي تجد العجب، الملائكة مرة الله يتحدث عنهم بصيغة التذكير، ومرة يتحدث عنهم بصيغة التأنيث، فتتعجب. طب ليه؟ يعني لما لم يقل الله للملائكة، إذ قلنا للملائكة إيه؟ اسجدي لآدم ولا اسجدوا لآدم؟ اسجدي إيه؟ جمع إيه؟ مذكر. لما قال لا اسجدي لآدم إيه؟ جمع مؤنث. طيب وبعدين إيه؟ يسبحونه مش يسبحه، لا يسبحونه، كل الألفاظ تذكر أغلبها على التذكير. لكن إيه، أحيانا تأتي الملائكة على صيغة التأنيث، وعلى سيدنا زكريا: فنادته الملائكة، نادته لإيه؟ مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث. فنادته، قل الله، طب هي مؤنثة هي. هل القرآن ينافق الكفار الذين وصفوا الملائكة أنهم إناث؟ لا، كل أمر من الله عز وجل للملائكة يخاطبون بصيغة التذكير، أي أمر للملائكة يخاطب من الله بصيغة الإيه؟ المذكر. وأي بشرى تأتي في القرآن عن طريق الملائكة تأتي بالتأنيث، أي بشرى؟ بالله عليك سيدنا زكريا خلاص بلغ من الكبر عتية، شاب شعره، ضوضب ظهره، وهن العظم مني، فنادته الملائكة. الله، إذن الأنثى صيغة تبشير، أنا عايز صيغة اللي في القرآن، ما تروح البيت الحالي، أنا خليك معايا، أنا قلت لك إيه، انفصل عن البيت الآن. يعني يا أخي صيغة التأنيث جاية في القرآن بإيه؟ بصيغة التأنيث، صيغة التبشير، يبشر رب العباد سيدنا زكريا. هي صيغة واحدة، لما رب العباد سبحانه وتعالى ال ال ال ال في سيدنا، هتيجي الحين، لكن الصيغ التي جاء في كتاب الله عز وجل تجد الأمر بصيغة التذكير، العذاب بصيغة التذكير، سبحان العذاب، سبحان الله، يعني الملائكة تنزل تأتي بصيغة التذكير. وأنا عايزك تراجع القرآن وهو يتحدث عن الملائكة، وإحنا إن شاء الله بإذن الله كنا من أهل الدنيا أيضا في الدرس القادم هنواكب، بس ده إيه، بنلين القلوب شوية عشان نقترب من عالم الملائكة. إذن الملائكة مخلوقات نورانية لا تنضم إلى المؤنث ولا تنضم إلى المذكر، ولكن القرآن إذا تحدث فإنما يتحدث بصيغة التذكير، إذا كان هذا أمر من الله عز وجل لهم، وإذا كان الأمر بالبشرى وبالتبشير، فرب العباد سبحانه وتعالى إيه؟ يكرم المستمع لكتاب الله والتالي لكتاب الله عز وجل أن الملائكة إذا جاءت بصيغة البشرى لعباده المؤمنين فإنما تأتي بصيغة المؤنث، لأن الأنثى هي أقرب إلى العاطفة. فانظر إلى بلاغة القرآن وعجائب القرآن وإعجاز القرآن. أنا عايزك اليوم لما ترجع كل ما تتلو القرآن كل جزء، احنا اتفقنا من زمان ان كل يوم جزء، مش عايز يمر عليك الشهر العربي الا وانت ايه انهيت تلاوة القرآن مرة. ختمة عيسى كل شهر، ده للمبتدئ اللي لسه لم يفتح المصحف بعد الا من رمضان لرمضان. لكن انتم شباب عندكم هم اكبر، لكن الحد الادنى يعني لن نقبل اقل من جزء في اليوم. الجزء اذا مرت بك آية عن الملائكة دونها. متى يكلم الله عز وجل المسلمين وقارئ القرآن وتالي القرآن بصيغة المذكر عن الملائكة، ومتى يحدثنا بصيغة الايه بصيغة المؤنث؟ لذلك تتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب مدام الموضوع جه على كده، خذ بالمرة الله عز وجل يقول يهب لمن يشاء إناثا، فبدأ بالايه بالإناث، ويهب لمن يشاء الذكور، يغير الآية غير كم أو يزوجهم إيه؟ ما قالش ذكورا، قال ذكرانا، ها؟ وإناثا ثبت الإناث. أولا بدأ بالإناث لأن معروف أن الأنثى هي التي تلد، صح ولا لا؟ بالمراوح. فمن الموجود؟ الولد ولا أمه؟ من الأول؟ البنت ولا أمها؟ بدأ بها الأول. وعشان يلفت نظرك أنت ويلفت نظر العرب انهم كانوا لا يقيمون للنساء وزنا، كانوا يعني نحن قلنا ان الاسلام مش انصف المراه واعطاها جزء في الميراث. المراه في الجاهليه من غير اسلام كانت هي جزء من الميراث، يعني المراه في عالم الذكوره العربيه كانت جزء مما يرثه الانسان عن ابيه وعن جده وعن عمه، كان ياخذ جزء من التركه وزوجه، زوجة أبوه هي نفسها عبارة عن سقط المتاع جزء من التركة. فالإسلام لما جاء رفع شأنها وذكر سورة باسمها وذكر سورة مريم وذكر حقوقها في سورة الطلاق، وبدأ بالإيه بمن على المؤمنين يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. دي سورة إيه؟ ها؟ الشورى. خبر ربي انت رحتوا فين؟ لا لا. طيب سورة الشورى ده بدأ بالإناث. سورة الشورى تتكلم من أول السورة عن أشياء تكرهها العرب ولا يقبلها الناس. سورة الشورى من الأول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. المصيبة شيء محبب للنفس ولا شيء غير محبب؟ في حد يحب المصايب؟ بعدين وجزاء سيئة سيئة مثلها، يبقى ايه خير ولا شر؟ سيئة، صح ولا لا؟ طب الله عز وجل لما ذكر هذه الابتلاءات في سورة الشورى فقدم بكلمة بالإناث عن الذكور ليه؟ علشان العربي يكره الأنثى أصلا، فكان سياق النص يبدأ بالمتعب بالنسبة للعربي القارئ القرآن اللي دخل اللي نزل عليه الإسلام، وكمان يعني نزلت المصائب وجزاء سيئة مثلها، كلها مصائب وابتلاءات، ومن ضمنها ذكر ايه؟ ها؟ ذكر ما لا يريده العربي. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ها؟ ظل وجهه ايه؟ مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. يا الله، فرب العباد بدأ بما سيقت عليه السورة كلها ان كلها ايه ابتلاءات. خلي بالك يعني هذه ملامح في القرآن عجيب. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا وإناثا. جاب الذكران ده اسمه جمع قلة. جمع قلة ليه؟ لان قال لك عملوا احصائية على مستوى العالم وجدوا ان الانسان لما يعني ذكران وإناث هذه هي أقل من أن يوجد في الدنيا إناث وحدها أو ذكران لوحدها. اعمل إحصائية كده على أقاربك اليوم، وصل تعداد النساء في العالم 58% والرجال 42%. يعني ابشروا انتم منقرضين ان شاء الله. سوف ياتي زمان على امتي يكون لكل 50 امرأة قيم واحد. يعني النساء يجي عليها يوم اذا وجدت ربع رجل سوف تسجد لله شاكرة. طبعا الكلام ده خيال بالنسبة للجالسين والجالسات. الله يرضى عنك ان كان زوجتك مش معاك مش اول ما تراه ابشري. انا يوم هموت ابحثي حتى عن ايه؟ عن لا اله الا انت سبحانه. يعني فالمسلم يجد كلام النبي صلى الله عليه وسلم مصدق. ليه؟ لان طابور العنوسة يطول لاننا نضع امامه العقبات والعقبين. سبحان الله. 58% الى 42% اخر احصائيات الامم المتحدة في عدد الذكور وعدد الاناث. وصل في المانيا سنة 46 عملوا احصائية بعد الحرب العالمية بسنة، وجد ان عدد النساء الالمان 4 اضعاف عدد الرجال. كانت تتحل بايه؟ ها؟ ان الالمانية تدخل في الايه؟ في الاسلام. ويقتنعوا بايه؟ بما لم ما لا تقتنع به نساؤكم. يعني تقتنعوا بالاسلام. اذا اقتنعوا بالاسلام كان كل واحد خد له ايه؟ 4 من 5 الموضوع على كده. لكن يقول لك ان لزياده عدد المواليد المسلمين في المانيا، المانيا بالذات سنه 2025 يعني بعد كم سنه؟ 15 سنه. معدل انجاب الاسره الالمانيه 0.4. يعني كل اسرتين ونصف يجيبوا ايه؟ طفل. كل 5 اسر يجيبوا ايه؟ عيلين. معدل انجاب الاسرة العربية المسلمة ما شاء الله في المانيا من 2.7 ل 3.9. قنبلة ذرية مش قنبلة ذرية، قنبلة ما شاء الله. لبس ان هيجي المانيا الان 80 مليون لاحصائيات دقيقة، فيهم 40 مليون فوق 60 سنة و 40 مليون تحت 60 سنة. سنة 2025 يصير المسلمون نصف عدد الألمان تماما. سنة 2075 سوف يصل عدد المسلمين 1/3 عدد الألمان. وهذا ما يخيف القبر. يعني دي بإيه تربك الإيه؟ وإحنا تعلمنا من الغرب قلة الإيه؟ قلة الإنجاب. جيب لك ولد واحد أفضل من 2، يا ابني ولد واحد ليه؟ الله. الولد ده إذا رسب رسبت الأسرة، إذا مرض مرضت الأسرة، إذا كان ولد ضايع ضاعت الأسرة، ولد منحرف انحرف. طب ليه؟ خلي 3-4 ولد يعني نص نص، ولد يعني غبي زي خاله، واحد أهبل زي عمه، واحد ناصح زي جده، يعني شكل يا أخي. الله لا لا لا، ربنا أعطاك فرصة، لكن ليه واحد في إيه يا ابن الحلال؟ وبعدين الله هو المربي، الله هو المربي، وربنا يعين الزوجات على التربية، والله إن الأمر صعب. والله يعينهم ويبارك فيهم. ونحن اذا يعني تبسطنا وتكلمنا عنهم ان من باب المزاح، لكن بارك الله في نسائنا الصابرات القانتات العابدات اللاتي يقع عليهن الضرر من جميع اصناف المجتمع واولهم الازواج والاولاد، ورغم ذلك صابرات. اللهم اجعلهم كذلك واجعلنا معهم من الصابرين يا رب العالمين. يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. تجد في القران عجب اخر، تجد كلمه كرها وكلمه كرها. في الحمل قال ايه؟ حملته امه ايه؟ كرها ووضعته كرها. طب الكره يجي فين؟ قال وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لك وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر والله يعلم وانتم لا تعلمون. في كره وفي كره. كره اللي هو ايه؟ فده ثالث النساء ايه؟ كره ولا كرها؟ كرها. الكاف على ايه؟ ما خدش بالك من الكلام ده وانت بتاكل ولا؟ انا بكلمك عن مصحف، يعني هو مصحف واحد، هو اللي اقرا فيه انت تقرا فيه فيه. ففي كرها بالضم، في كرها بالفتح. قال لك الكره بالضم ما أجبر الإنسان عليه، ما أجبر الإنسان عليه. أما الكره ما لا يقبله الإنسان. يعني المرأة في حملها تتمنى الحمل ولا يعني لا تحب كرها، الألم 9 أشهر وأمراض ومتاعب والضغط يرتفع، مسألة سبحان الله. وإذا ظلمت كرها تضطرها للزواج بما لا ترضى، لكن الكره ما اضطر الإنسان إليه، عسى أن تكرهوا شيئا كتب عليكم القتال وهو إيه؟ هو كره لكم. تقبل النفس أن تروح تقتل؟ لا، ما تقبل. فإذا إذا وجدت الكاف بالضم تعلم أن هذا أمر أنت مأمور به، وهو إيه؟ ضد هوى النفس. أما الثاني أمر أنت إيه؟ أنت لا تقبله. هذه بعض من لمحات من كتاب الله عز وجل، ونحن يعني في بداية الدرس حتى يعني ندخل على سورة الأحزاب، ودرس العلم يجب أن يكون إيه؟ بهذا المنطق، يعني مختلف المعاني والأخوة. زي أخ كريم بعد العصر اليوم بيسأل، يقول أن ربنا سبحانه وتعالى أنا فتحت المصحف يا سيدنا الشيخ أول مرة أقرأ المصحف كله. طيب الحمد لله، عمرك كم سنة؟ 50 سنة، أول مرة ولا رمضان ولا كان يعني كده، لكن أول مرة أختم المصحف، فوجدت أن فيه يبدو النسخة عندي صحيحة ولا مش صحيحة، اللي هي لتنذر يوم التلاق. قالوا أنا راجل دارس لغة، فين الياء؟ وتأول النسخة اللي معك سليمة، وانت اللغة بتاعتك اللي مش سليمة، خلي بالك انت. يعني كان عندي ايام ما انا كنت في المانيا، كان عندي رجل متجرع على الفوت، يقعد في اول صف، الله يكرمه ما شاء الله رجل صالح، فلسه اول ما جاء على السؤال هو يقول ايه؟ لا يجوز، مكروه، حرق. قل هذا رأي ابو فلان، اما رأي ابو حنيفة فله رأي اخر، بس عشان انت حر تاخذ رأي ابو فلان، الله يا ربنا يبارك فيه، انت خليك يوديك في خبر اصبح، عايز تاخذ رأي ابو حنيفة، والله احنا نقول لك الرأيين، واحنا ايه عايز تحيره خيره، يعني انت بتعرض عليه الامر ده وتعرض عليه الامر ده، التجرع على الفتح. طيب يا سيدي، قال لك بعض الفاظ القرآن اذا لم يكتمل الفعل ولم يكتمل الحدث لا تكتمل الكلمة. يوم التلاق، احنا لما نتقابل يوم القيامة هنسلم على بعض، ازيك ابو فلان عامل ايه، وازاي الزوجة والعيال والولد اتخرج، هيحصل يوم القيامة الكلام ده؟ امال ايه اللي يحصل؟ يفر مش فرار، يوم التناد كل واحد ينادي يا امي يا ابويا الحاجني يا ابني، تقول الام لولدها يا بني كان بطني لك وعاء وكان صدري لك سقاء وكان حجري لك وطاء، فهل من حسنة تنفعني في مثل هذا اليوم؟ يا امه انا لا انكر شيئا من ذلك، الام التي لا تمن تيجي في اليوم ده ايه وتقدم عريضة ايه؟ عريضة من؟ عسى ايه ان تتسوى الحسنة من مين؟ من ولدها الذي ويحبها. يقول يا امه انا لا انكر شيئا من ذلك، انا اشكو مما تشكين انت منه، اليس عندك انت من حسنة؟ الولد يروح لابيه، الاب اللي هو عمره ما يرفض للابن طلب، يا أبت أنا عملت كذا وكنت بار، يا ولدي لا أنكر شيئا من ذلك. انظر، ينظر الولد يجد سيدنا عيسى قدامه يخاطب ربه، ربي لا أسألك عن مريم ابنة عمران وإنما نفسي نفسي، على يمين يجد سيدنا إبراهيم لا أسألك عن إسماعيل ابني نفسي نفسي، يا الله كل واحد كله سبحان الله، ولا يسأل حميم حميمة. فيوم التلاق يوم اللقاء فيه إيه؟ قصير ولا طويل مع بعض؟ قصير، كل واحد مشغول، حد سبحان الله، لدرجة أن أمنا عائشة لما حصل لها رعب قال سوف نخرج من قبورنا عرايا كما ولدتنا أمهاتنا. أمنا عائشة أم الحياء كله، قالت ويرى الرجال عورات النساء يا رسول. شوف شوف شوف ذهن أمنا عائشة، الله أكبر، راح فين؟ قال يا عائشة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اللي خلى يوم الزلزلة وهي مقدمات الآخرة تذهل كل مرضعة عما أرضعت، المرضعة ترمي ابنها اللي بترضعه وتولي، سبحان الله، ما فيه سبحان الله، لا إله إلا أنت، يعني تلقيه، فإذا ألقت خلاص، لأن الأرض سوف تخرج من بطنها، يعني تحدث أخبارها. في القرآن لما الحدث لا يكتمل الفعل يجي ناقص، زي ايه؟ زي ما شرحنا مرة، استطاعوا واستطاعوا في سورة ايه؟ الكهف، فما استطاعوا يظهروا وما استطاعوا له نحو. العمل المكتمل الصعب في حرف زيادة، العمل الناقص يحذف منه حرف أو تأتي الكلمة ناقصة. فيوم التلاق يوم التناد هذه العمل غير مكتمل، يعني لأن ما فيش وقت للإيه للأخذ والعطاء والدردشة. طيب فتوحد الله لا إله إلا الله. نعود إلى سورة الأحزاب. سورة الأحزاب تتحدث عن ميثاق التعامل بيننا وبين حبيبنا صلى الله عليه وسلم بوضوح. يعني القرآن يحدثنا عن آداب دخول بيت النبي وبالتالي آداب دخول بيوتنا. أبو هريرة كان عايش هو وأمه وحده، فلما سمع آداب الاستئذان يقول، تقول كتب التفاسير أن أصعب آية نزلت على العرب والمسلمين كانت آية الاستئذان. يا الله ليه؟ قال لك العربي كان يجي عندك كده البيت وروح فاتح الباب وداخل، بعد ما يدخل يقول أنا دخلت. نعم يا أخويا تدخلت إزاي يعني؟ كان العرب هكذا، لا أدب ولا احترام ولا غيره، سبحان الله. قال له داخل، فكانت آية الاستئذان. قال والرسول علمنا، قال أطرق الباب وبعدين أعطي ظهري للباب. شوف يا أخي أدب الإسلام. العرب لولا الإسلام كان عبارة عن إيه؟ سبحان الله. عرب من غير إسلام أو حالهم هو، لكن العرب بالإسلام عمر بن الخطاب وأبو بكر وعمار سبحان الله. طيب تطرق الباب وتعطي ظهرك للباب، فإذا قيل لك من؟ قل فلان. ذهب رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطرق الباب، قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام من؟ قال أنا. فقال حبيبنا عليه الصلاة والسلام أنا كأنه كرهها صلى الله عليه وسلم، لأن في ناس تحرجك في الهاتف، السلام عليكم فلان، فضلت الشيخ. نعم أنت مش فاكرني؟ الله يا أخي زي بعض، وأنت فكر أن أنت المتصل الوحيد في هذا اليوم، أنت رقم 1,750,000 بعد 10 مليون الأول. المهم لا لا لا لا، وأنا لو قريب من قلبك كنت يعني عرفت صوتي. أنا وأنا أستاذ خبير أصوات، وأنا بتجسس عليك ده. اهلا وسهلا. الصوت الجميل ده مش غريب علي، انا بلاقي قلبه شويه. لا برضه ما عرفت صوت، هو انا داخل في الفوازير الله، داخل امتحانات. السلام عليكم انا فلان يا اخي، سبحان الله. يعني يقال ان سيدنا بلال الله يرضى عليه لما اخذ ابو رايحه الخثعمي، ابو رايحه ده ايه؟ رجل من كبار الانصار، وراح عند قبيله يابانيه، واليمن عندهم شويه ايه عزة كده يعني. قال انت من انت؟ انا ابو رايحه الخثعمي. انا اعرف لا نعرف عايز ايه؟ قال نريد ان اتزوج منك. قال انا اعرفك، ائتنا بمن يزكيك. رجع على المدينه، اخذ اخوه في الله بلال بن رباح. كان الرسول صلى الله عليه وسلم اخى بين بلال الفقير المعدم وابو رايحه الملياردير الانصاري. قالوا في ايه؟ قال انا عايزك تيجي معايا عند قبيله الازد عشان نخطب بنته. اتقن على الله، ركبوا الناقة وتقن على الله. دخل عليهم بلال، شوف اسمع كتب السيرة ماذا تقول. السلام عليكم. وعليكم السلام، انا بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نفع على طول، مش انا مين؟ انت مين؟ مين؟ لا ما انت مين؟ انا فلان على طول. بلال بن رباح، وهذا اخي في الاسلام ابو رويحة الخثعمي، رجل سوء في الخلق، ان اردتم ان تزوجوه وان اردتم فارفضوا. ابو الرايحه اسقط في يد الرايحه، جابك من المدينه عشان تقول كلمتين. لكن لا، الصحابه لا يدلسون. فيه ناس تظن ان ذكر هذه العيوب عيب، لا بالعكس، ده من ضمن الاشياء التي لا تكتب غيبه في التزويج. يقول والله يا اخي انا اعرف عن ابوها كذا، اعرف عن ابوه كذا، اعرف عن خاله كذا، عن عمه كذا، عن اكيه، عن عائلته، بما يرضي الله، بما يرضي. وهذه ليست غيبه، وهذه من الأمور الستة التي يستطيع الإنسان أن يذكر فيها إنسانا بالعيب، دي من ضمنها اللي في التزويج. فبلال رضي الله عنه الرجل ده أخلاقه مش ولا بد، والله عايزين تزوجوه سبحان الله. ولما ذهب الحسن ابن علي يعني سلالة بيت النبوة سبط النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة همدان يتزوج ابنته، فوافقه طبعا، يعني من يرفض ابن بنت رسول الله؟ لكن امير المؤمنين علي اراد ان يضيء لهم ضوءا احمر، فصعد المنبر. قال بلغني يا بني همدان أن الحسن ولدي جاء خاطبا لابنة عندكم، وإن ولد الحسن رجل مزواج مطلق، إن أردتم فزوجوه وإن أردتم فارفضوه. يا الله، يقول على ابنه كده، وده من؟ يعني الحسن أم فاطمة وجده خير الأنام صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك عليه واضح المعاني. فوقف رئيس القبيلة يقول، شوف الناس، كيف لنا يا أمير المؤمنين أن نرفض أن توضع شفة ابنتنا على مكان كانت توضع عليه شفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الوجه ده كان بيقبل من من؟ ده سيدنا مالك كان بيبحث في المدينة ما يركبش دابة، يقول عسى أن إيه قدما توافق قدما، يمكن رجل تيجي فوق إيه شوية تراب داستها قدم رسول الله. فسيدنا علي اهتز من إيه؟ من أريحية الهمدانيين، فقال ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلام. مادام يحبوا ابن الحب ده وحاطينه في هذه المكانة ومقدرين هذا التقدير، وانا اضع لهم العيب الواضح ان ابن الحسن يتزوج كثيرا، سبحان الله، فعندئذ يقول هذا الكلام ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا وما زال ان نطرق الباب واعطي ظهر للباب، خلاص لم يرد احد، اطرق مرة اخرى واترك فرصة، المرة الثانية لم يرد احد، المرة الثالثة لم يرد احد، اتوكل على الله حتى وان سمعت اصواتا داخل البيت. ليه؟ احتمال انت زائر غير مرغوب فيك، وده غالبا او الناس عندها ظروف خاصة لا تستطيع استقبال حد. احيانا انت تيجي عليك ظروف مش عايز تكلم روحك، صح ولا لا؟ يعني لو حد عمل لك كده يعني تقوم الحرب، يعني لا زوجتك ولا عيالك، وسبحان الله. سيدنا ابو بكر نفسه صعد المنبر في اول يوم قال ايها الناس اعلموا ان لي شيطانا يعتريني، فاذا رايتموني غضبت فاجتنبوني. يا الله، الحاكم يعطي الشعب المسلم في المدينه ويقول لهم انا رجل احيانا اغضب، اول ما تلاقوني غضب خد جنب. والله لو زوجتك سمعت الكلام ده هتسعده ان شاء الله. لا دي تخرجك من الغرب، احكي لي يا ستي بلاش حكايات الان، لا انا عايز اعرف بالتفاصيل. يا ستي الله يرضى عنك، طب ننام وان شاء الله على اذان الفجر رب، وانت تدعي يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا سبحان، المهم يعني، وتنتظر عسى ايه، عسى فرج يكون عسى، ها نعلل انفسنا بعسى، سبحان الله. فالمرء يعني ايه، يعني افضل ما يكون المرء من فرج اذا يأس، سبحان الله. يعني يعني يعني يعني الانسان يتمنى، فيقول لا هي مصممه تعرف. فابو بكر يضع الخريطه، لما تلاقيني واخذوني في حاله غضب خذوا مني جنب، لا اله الا الله. ليه؟ عشان ما تستثرش اخوك. فثالث مره لم يفتح احد. في اليوم التالي إذا قابلت أخاك فقل له أنا كنت أسمع صوتك داخل البيت وأنا أطلق ثلاث مرات كما أوردت السنة. طب وهل من السنة أن تحرج أخاك؟ يعني ما تكملت السنة، وأنت ليه تأخذ من السنة حتى ها وتسيب الجزء الباقي؟ لا إله إلا أنت. فالمسلم هكذا ودود، هكذا أدب الاستئذان. الصحابة راحوا عند النبي صلى الله عليه وسلم في الوليمة ومكثوا عنده، وضع الاكل، الصحابة اكلوا، فضلوا قاعدين. ده يوم بناء وعرس النبي صلى الله عليه وسلم، من الادب انت اذا اكلت ايه خلاص، صح ولا لا؟ يعني اخواننا ربنا يبارك فيهم الخليجيين لما بعد ما تاكل وتشرب وبعدين في الاخر يجيب لك الايه العود، ها هم يقول لك ايه، ها بعد العود ها ما في جعود، يتأخر على الله. انت عايز ايه؟ اكل وشربت شاي وقهوة وفاكهة وحلويات، الله، وكمان وطيبوك طب تنام شوية يعني، حولنا له كامبا يعني ولا فندق، خلاص تكع الله في ادب. والراجل مش يقول معقول؟ الجاحظ كان راجل بتاع قراءة يعشق الكتاب، وفي ناس يجوا يعطلوه، كله قاعدين عنده بعد العشاء، بعد العشاء اياك يقوم هو يمسك يقلب في الكتاب، وهم يسألوا أسئلة، والشعر الفلاني قال إيه، والشعر هو عايزهم يمشوا، فراح قام اقصى المسرجه. قالوا خيرا يا جاح. قال قال ربنا واذا اظلم عليهم قام. قال سبحان الله. طبعا يفسر القران لمصلحته يعني مش معناها كده بس يعني خف يعني انت شايف طولنا عندك. فالله عاتب الصحابه في انهم جلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم واطالوا الجلوس. قال لا خلاص فاذا طعمتم ايه فانتشروا ولا مستأنسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي. يا الله. وبعدين ايه فيستحي منكم. لان الرسول كله حياء كله حياء. مرأة جاءت وهو وقف على عتبة داره وكيف تتطهر المرأة من حيضها يا رسول الله. فالرسول من حيائه وجهه يحمر وايه ويعتذر الناحية الاخرى. فالمرأة مصرة. الله عجيبة ما مرأة مدينة 2010 دي ولا فيه كيف تتطهر. امنا عائشة سمعت السؤال مرتين راحت خارجة عارف القصة راحت واخذت ايه اخذت المرأة من تعالي اجيبك انا انا عارف القصة تعالي سبحان الله. فهكذا كان حي صلى الله عليه وسلم. وفي ناس يا اخي تقتحم حياءك وتدخلك في دوام. الرسول كان يستحي من مكث الضيوف عنده والله يقول والله لا يستحي من الحق. طبعا يبقى اذا هذا من باب الايه اذا خصيصة النبي صلى الله عليه وسلم وبيته الا نطيب مكث. طب دي لما نحب ننزلها احنا على واقعنا هل بيوت النبي موجودة؟ لا مش موجودة. طب احنا نعمل ايه؟ قال احنا نتعلم اذا زرنا ناس ممكن نسأل بدون حرج يا فلان احنا مدة مكثين عندك قد ايه بالضبط؟ يا راجل البيت بيتكم هذا الكلام اللي ما ينفع بيتكم يعني بيتكم يعني لا يا اخي حدد. ولا والله انا ان شاء الله يعني معكم ساعة. جميل يا اخي ولا تغضب. لا هو يغضب هو حدد الزمن. ربما عنده غرفة واحدة فيها درس لابنه في مثلا اهله عايزين يمروا عنده مريض سبحان الله. ليه كانت عيادة المريض مدة قليلة؟ عارف عيادة المريض يعني ايه؟ خمس دقائق. خمس دقائق مش تروح تقعد جنبه ازيك يا فلان الحمد لله وعندك ايه بالضبط؟ الله اقول ده. طب قول لي كده التحاليل. انت طبيب؟ لا لا بس افهم في عربي ما يفهمش. العربي يفهم كل شيء وفي عربي عنده الله اعلم ليه عارف كل شيء. يا الله دي الاشعه ليه؟ يا دي رجلك في يقول لي مش رجلي صدري. لا اله الا الله ما مش فاهم ما فيلسوف عايز يطول يا ابني ده مريض وانت ما لا داعي للفلسفه يا اخي هتعمل ايه؟ احنا كلنا فلاسفه يا اخي سبحان الله. عياده المريض دي تحتاج الى ادخل الرقيه الشرعيه الدعاء ربنا يا فلان يعني سبحان الله يشفيك ويعافيك وبعد الدعاء فقر على الله بما ندعو نضع يدنا على الجزء المريض ونقرأ الفاتحة بنية صادقة ثم نقول اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم كما رحمتك في السماء أنزل رحمتك على الأرض أنزل على هذا المريض رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك ثم ضع سبابتك على الأرض ثم ضعها على فمك ثم ضعها على الجزء المريض وتقول كما قال صلى الله عليه وسلم بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. تاني بسم الله تربة أرضنا مش ضروري الأرض الأرض يعني على السرير على جنب الرجل. بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بعد أضع إصبعي على الجزء المريض بإذن ربنا. والله يا شيخ لو أنت رجل صادق ويعني بإذن الله رب العالمين إن شاء الله ربنا يعافي أخاك وهي دقيقتين ثلاث دقائق بارك الله نمشي في غيرك وفي غيرك. هو عايز يتقلب عايز ياخد حقنة عايز ياخد دواء أهله قاعدين جنبه عايزين يغيثوا له الضغط عايزين يشوفوا الحرارة. يا أخي الإنسان خفيف الظل. الحسن البصري وصف المسلم وصف عجيب المؤمن قال إن المؤمن كالنحلة. شو النحلة؟ إذا أكل أكل طيبا وإذا أطعم أطعم طيبا وإذا وقف على عود لم يخدشه ولم يكسر. خفيف الظل لما يمشي يقول يا الله ليه ما قعدش معانا شوية يا أخي والله جلسته طيبة. طب ليه سبحان الله فإذا غاب حننا إليه وإذا توفاه الله ترحمنا عليه. كده بهذا المنطق المسلم خفيف ليس ثقيل الظل. الله يرضى كما قلنا عن الإمام الشافعي كان له واحد تلميذ من التلاميذ ثقيل الظل وكان يجي يعطل الامام الشافعي عن ايه؟ عن ورده وعلمه فيعمل فيه ايه؟ فقال له يا فلان لما تحب تجيني ارسل بس ايه واحد من عندك الاول وانا اجي وانا اعطيه ايه؟ قال له كويس. فجي بعد العشاء ده وقت غير شرعي اساسا فرح له قال له فلان يستأذن. قال قل لفلان انت ثقيل علي وانت في بيتك فكيف اذا حللت في بيتي. سبحان الله انت ثقيل علي وانت في بيتكم انت لو جيت حالتها تعمل ايه هتكتب نفسك. سبحان الله لا حول ولا قوه الا بالله. فالانسان خفيف هكذا المؤمن والله المؤمن ده عباره عن يعني نحله ورده رائحه طيبه سبحان الله الا اذا كان بينك وبين اخوك يعني صداقه اخوه في الله شيء ده يعني فيه ناس اخوه في الله والله الله اكبر عليهم. الحسن البصري قال انتم من انتم؟ قال والله احنا اخوه في الله. إذا حزبت أحدكم حاجة يعني ضيقت عليكم الدنيا يعني كده شوي يدخل أحدكم يده في جيب أخيه ليأخذ ما يريد. قالوا له هذا ما أنتم لستم بإخوة هو إخوة المنظر هو أخوك أهلا وسهلا إزيك فلان والله بس 200 درهم منين ده إلى أنا كنت عايز أقول لك أنا اللي عايز قبل ما تطلب أقول لك ده أنا اللي كنت جاي أقول لك يا راجل عشان يغلق عليك باب الإيه ده من راجعة وانت لا تعرف انه بفضل الله هذا الرجل اذا اخذ الدرهم ووضعه فما انت تعرف لغة الحوار اللي بيقوله للدرهم قل له والله يا حبيبي لقد تقلبت بين ايدي كثيرة وتعبت تعبا جما ادخل الى هنا في الامان فلن ترى النور مرة اخرى الى يوم القيامة. ان شاء الله دخل مدخل ولا اسرار ابو غريب يعني شيء جوا ما طول القبر لا اله الا انت. ففي ناس للاسف يعني ثقيل المسلم مستقيل الظل مسلم خفيف سبحان جلسته يعني مستحبه اذا جلست معه اذا ماشيته نفعك واذا حدثته نفعك واذا سررته نفعك واذا فاكهته نفعك واذا سبحان الله يعني عباره عن ايه مرآه واذا راى منك خطا لفت انتباهك بادب سبحان الله خدت بادب لا اله الا الله لا يدقق عليك ولا يركز ولا يغوص في حياتك ولا يسالك اسئله فضوليه تستدعيك للكذب. يا اخي وجد عندك نعمه من النعم لا داعي لان تساله منين دي جبتها كيف واشتريتها متى ما قلتليش ليه ده انا اعرف سبحان الله يطلع لك 20 في المكتب الصبح وانت قاعد مع زملاء يا فلان الساعه اللي في يدك دي بكام بقول له 500 ولا يا راجل دي انا اعرف محل يجيبها بمية طب روح حتى يجيبها لك ب700 لا اله الا الله عم انت دخل نفسك وايه ايه دخلك بساعة اخيك يعني ليه هذا الفضول لماذا سبحان الله العظيم لا تسأل يا اخي العربي قبل الاسلام العربي قبل الاسلام بشهامة العربي ما كان يجي له الضيف يقعد عنده اياما ثلاثة لا يسأله عن اسمه ولا السبب الذي جاء من اجله. العربي دون يعني وذلك جاء عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. العربي كان عنده هذه الأخلاق سبحان الله العظيم. هذا يا أخي سيدنا عثمان تزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم ماتت عنده تزوج أختها رقية فعثمان أنفق ماله كله في تجهيز الجيوش فما وجد مالا فالرسول استضافه في بيته زوج بنته فصمم النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان يسكن في الطبق العلوي لأن الرسول كان شوف حنان الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يحب أن يتعب الصحابة فيصعدون إليه سلالم يمكن من كبير السن حرمة كبيرة السن فيبقى يسكن في الطبق الإيه سبحان الله. فعثمان سكن عند الرسول سنة كاملة بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يعني اكرمه من فضله وعادت اليه امواله قال صلى الله عليه وسلم اسمع الكلام شوف ابو والد البنت الزوجه يقول يعني زوجه ابنه ساكنني عثمان عاما باكمله ما سمعت خشخشه مائه في الطشت. يعني سيدنا عثمان لمقام النبي صلى الله عليه وسلم عنده لما كان يحب يغتسل ما يغتسل في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج بعيد عشان احسن الماء يؤذي سمع رسول الله. يا اخي هذا الادب العالي هذا الحياء ولذلك لما دخل ابو بكر والرسول يتوضا صلى الله عليه وسلم وركبته عليه الصلاه والسلام ظاهره اكمل وضوءه، دخل عمر وركبته مكشوفه، فلما دخل عثمان غطى النبي ركبته. يا الله، الصحابه لاحظوا القضيه عجيبه، اشمعنى مع ابو بكر الرسول واخد بنته صح، وعمر كذلك، وبعدين عثمان ها زوج بنت النبي صح ولا لا؟ فلما سالوه قال الا استحي من رجل تستحي منه ملائكه السماء. الملائكه تستحي، يا الله الملائكه تستحي من عثمان ليه؟ لحيائه، لحيائه. شوف ارأف وارحم امتي بامتي ابو بكر، واقواهم في دين الله عمر، واشدهم حياء عثمان، واكثرهم علما علي. والحق اينما كان، اينما كان سعد بن ابي وقاص وطلحه والزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابو عبيده بن الجراح امين الله وامين رسوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم، وسعيد بن زيد حبيب من احباء الرحمن، وعبد الرحمن بن عوف تاجر من تجار الرحمن. الله، العشرة الأوائل. لكن معنى كده أن الباقي مش أوائل؟ تعال يا بلال. نعم يا رسول الله. ماذا تصنع؟ إيه الخير اللي أنت تعمله يا بلال؟ في إيه يا رسول الله؟ فما دخلت الجنة مرة إلا وسمعت دبيبا عليك أمامي. كل رسول يشوف نفسه في الجنة، ورؤيا الأنبياء إيه؟ حق. يشوف بلال قدامه بيعمل ايه بلال؟ والله يا رسول الله ما احدثت ذنبا الا وعاقبته بتوبه، وما توضأت وضوءا من ليل او نهار الا وصليت به ركعتين. قال عرفت فالزم، خليك على كده. جاء بلال كان قليل الحفظ، مش كثير الحفظ، فمعاذ بن جبل هذا الذي يرفع رايه العلماء يوم القيامه، معاذ بن جبل الكلام اللي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم معاذ يحفظه فورا. فبلال شعر انه ايه؟ مش عارف يعمل الخير اللي بيعمله معاه. قال يا رسول الله والله لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل. خلي بالك من اللفظ، بلال سمى الذكر ايه والدندنة عند سيادتك ايه؟ ها، بلال خلى الذكر دندنة، يعني شيء موسيقي في اذنه. انا الدندنة اللي بيقولها رسول الله دي انا مش حافظها، ولا دندنة معاه، كله هو يقول وراك. تلبس لباس تقول الحمد لله الذي كساني ماء واري به عورتي واتجمل به امام الناس، يقف امام المرآة اللهم كما حسنت لي خلقي فاحسن لي خلقي. سبحان الله، اذا اكل بسم الله اوله واخره، اذا نسي بسم الله في اول لك، الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا بلا حول ولا طول منا. سبحان الله، وإذا شرب الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. إذا دخل المسجد لدعاء، إذا خرج من المسجد لدعاء، إذا دخل السوق لدعاء، إذا توكل على الله في سفر لدعاء، إذا وصل إلى يعني مجلس معين لدعاء، بعد ما ينتهي المجلس له دعاء. فسيدنا بلال ده كثرة الدندنة وأنا مش حافظ. المربي والمعلم يجب أن يعطي التلاميذ إمكانياتهم على قدرتهم. قال فماذا تقول يا بلال؟ طب أنت مش عارف تدندن زي احنا ندندن أنا وتلميذي معاه، أنت إيه اللي تقوله؟ قال أنا ليس على لساني إلا دعاء، اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. شو الكلام؟ اللهم إني أسألك إيه؟ رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. قال يا بلال إنما حولهما ندندن. يبقى هو خلى بلال إيه؟ ها؟ العمدة بتاع الذكر صح ولا لا؟ خلاه مركز الذكر. إحنا حول هذا الموضوع. يبقى أنت يا بلال جبت العنوان والخاتمة، أنت جبت الخير كله، أسألك رضاك والجنة. طب أنت لو خدت رضا الله وجنته عايز إيه تاني؟ وأعاذك من إيه؟ من سخطه والنار. الله اكبر، يا الله، شوف جوامع الكوامع. سهل بن عبد الله قال يا سهل، وعلى فراش الموت قال يا سهل قلنا شيء احنا ما نعرفه عنك. قال انا حفظت القران في السابعه من عمري، وحفظت 200,000 حديث، وحفظت 100,000 قصيدة، وقرأت سير الصالحين. شو الكمل كله؟ ولكن وضعت أمامي حكمة. إيه هي؟ قال اعمل لله بقدر حاجتك له، واعمل للدنيا بقدر مقامك فيها، واعمل للنار بقدر صبرك عليها، واعمل للآخرة بقدر بقائك فيها. ثاني، انتوا بدأتوا تناموا ولا انا اللي لا اصحى شوي. اعمل لله بقدر حاجتك له. تحتاج لله في 24 ساعة كم ساعة؟ 27 ساعة ولا لا؟ طب في كل لحظة لا تستغنى عن الله ابدا. من كسب الله فقد كسب كل شيء. اعمل احفظه، اعمل لله بقدر حاجتك له، واعمل للدنيا بقدر مقامك فيها. ما انا في الدنيا الا كراكب استظل تحت شجرة ثم ايه؟ ثم راح وتركها. من الدنيا، شوف انا خطبت 100 خطبة تحت عنوان واحد، ان تقريبا يعني ان الدنيا ليست دار تكريم. الدنيا دار ابتلاء، مش ابتلاء يعني مصايب، لا دار ايه؟ امتحان. تمتحن، يمتحن الانسان بالغنى كما يمتحن بالفقر، يمتحن بالسلام كما يمتحن بالحرب، يمتحن بالزوجة الصالحة ويمتحن بالزوج سبحان الله، تمتحن المرأة بالزوج الكريم وتمتحن بالزوج الغبي. يعني سبحان الله كلنا مبتلى، كلنا ممتحن، رجال ونساء كبار وصغار، كلنا امتحانات. الدنيا ليست دار تكريم. ولهوانها على الله قال لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سخر كفر منها جرعتنا. تأتي الدنيا يوم القيامة تقول يا رب اجعلني لأدنى ولي من خلقك، أقل واحد درجة في الجنة أعطيني له جايزة. قال أنا لم أرضك لهم في دار الفناء فكيف أرضاك لهم في دار البقاء. أنت لا تسوي شيء، لأن قالوا أن أقل ملك في الجنة يسير الراكب في ملكه 1,000 سنة. أقل اللي هو إيه؟ محدود الدخل. خلي بالك انت، محدود الدخل يفضل ماشي في الجنه 2,000 سنة. يا الله. قال يا الله، طب واعلى واحد مين يا رسول الله؟ قال من يطالع وجه الله بكره وعشيه. قالوا مثل من يا رسول الله؟ فنظر الى ابي بكر قال مثل هذا. الله. جيش ابو بكر بعد كده قال عيب يا ولد انت، وهو ده انت ما سمعت الرسول يقول عني ايه؟ مش تاخد بالك مني شويه؟ ابدا ابدا. يقول ايه؟ قال اتمنى امنية يا صديق الامة. قال كم اتمنى ان اكون شعرة في صدر عبد المسلم، شعرة في صدر عبد مسلم. دخل بستان الى عصفور. قال ايها العصفور لا اعرف الحسد ولا الحقد، انا ما اعرفش الحسد ولا الحقد، ولكنني احسدك تغرد وتأكل وتشرب وتطير ثم تموت، لا حساب عليك ولا عقاب، وددت ان اكون مثلك ايها العصفور. يا الله، انت صديق الامه اللي لو وضع ايمانك في كفه وايمان الامه في كفه يرجح ايمانك، تقول انا سبحان الله يا اخي لا اله الا الله، وكانهم ما صنعوا خيرا قط. لا اله الا الله. ابو ذر لما حضرته الوفاه قالوا وددت ان اكون كبشا املح يذبحني اهلي ثم يحتس مرقتي ولا اوجد في الدنيا يوما واحدا. اللي الرسول قال فيه ايه؟ ما اقلت الغبراء وما اضلت الخضراء خير اصدق لهجه من ابي ذر. رحم الله ابا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامه امه وحده. الله. ابو ذر هذا يعني صديق الوضوح هذا سبحان الله، يجي في غزوه تبوك مشي تبوك على قدمي، ما عندوش امكانيات يجيب ناقه ولا دابه، فعمل ايه؟ مشي من المدينه لتبوك. من المدينه الى تبوك كم كيلومتر؟ 822 كيلومتر. 822 كيلومتر. فتهرا نعلاه، النعلين خلاص اصبح واحد ماشي على سبحان الله، فجلس يخصف نعله فتاخر. فجماعة قالوا لقد تأخر أبو ذر مع من تأخر. تأخر. لا إله إلا الله. وإثارة الشائعات. وبعدين كان من ضمن اللي تخلفوا الثلاثة اللي تحدثنا عنهم يوم الايه الجمعة وعلى الثلاثة الذين ايه خلفوا. فالمهم كان في مؤتمر، فأبو ذر رضي الله عنه جالس تأخر، فالرسول سكت، فرأوا سوادا قادما، فقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر بإذن الله، إن شاء الله ده يكون أبو ذر. عنده شيء صدق مع صحابته ومع تلاميذه، فكان أبو ذر. فقال رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة أمة واحدة. جه في الخلاف مع الإدارة سيدنا عثمان خيره، إما أن تسكت وإما أن تختار مكان تجلس فيه مستريح عشان تعمل إثارة وتثير الفتن أبا ذر، وكان قوي في الحق، فاختار منطقة الربذة يمكث فيها بقية حياته. جلس في الربذة، في اليوم اللي مات فيه قال لزوجته أخرجي من الصندوق، افتح الصندوق، فتح الصندوق، قال لقيت ثوب، قال هذا الثوب جاهدت به عدة مرات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سوف أموت بإذن الله اليوم، فإذا مت فانتظري سوف تأتي كوكبة من الصالحين ليغسلونني وليكفنوني في هذا الثوب. زوجته تستغرب، هذا الرجل يمكن ايه الكلام العجيب اللي يقوله ده، واحد بيقرأ الأحداث وكأنما حدثت. المهم صلى صلاة العصر وفاضت روحه لحظات، وإذا بكوكبة جاية، وعارفين مكان أبو ذر ومكان الاستراحة بتاعه سبحان الله، فنزل منها على رأسهم عبد الله بن مسعود. السلام عليك أبا ذر، قال زوجته لقد استرد الله وديعته. فراح عبد الله بن مسعود استأذن، دخل مع اللي معاه، غسلوا أبو ذر وكفنوه في الثوب اللي أوصى به، وبعدين بكى ابن مسعود وقال لقد قال فيك صلى الله عليه وسلم أمورا ثلاثة، رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ورأيناك تمشي وحدك، ويموت وحده، وهكذا مت كما قال صلى الله عليه وسلم، وسوف تبعث بإذن الله، صدقنا رسول الله فيما مضى، يعني اللي صدقناه فيما مضى سوف نصدقه فيما هو آت، حتى نراك كإبراهيم الخليل يوم القيامة. يا أخي الناس المحبة دي، الناس القريبة من الله دي، إيه اللي كانوا يعملوه؟ قلوبهم كانت سليمة، الله يرضى عنك، نظف قلبك، قلبك إذا صار نظيفا لسانك صار عفيفا، وإذا غضضت بصرك أطلق الله لك بصيرتك، وإذا لم تنشغل بعيوب الناس شغلك الله بعيوبك فأصلحتها. اللي ضيع حياة الناس انشغالنا بعيوب الناس عن عيوبنا، لكننا لو شغلنا بعيوبنا عن عيوبنا والله ما عندنا وقت أبدا ساعتها ننظر إلى عيوب الآخرين. كل واحد فينا إخواننا في عيب، بالله عليك من الجمعة إلى الآن شوف مرة عليك كم صلاة، عدة صلوات 15-20 صلاة تمام، فرض كم فرضا فيها كنت خاشعا ما التفت إلى شيء وما ذكرت في الصلاة إلا الصلاة، كم فرض احسبها، مش ده عيب ولا مش عيب؟ قال ربنا والذين هم في صلاتهم ايه، طيب فين الخشوع؟ بس مش عايز غير كده فقط. طيب من يوم الجمعة الى الان انا بكلمك في يومين فقط كم مسلما ارتبت، كم عرضا قد خط، كم نظرة نظرت، كم لفظا قد تكلمت، كم ورقة من المصحف وقد عطلت، بالله عليك من يوم الجمعة الى الان كم جزء قرأت؟ راجع نفسك وانت راجع، تراجع البيت الان، والان من يوم الجمعة الى الان الواجب يكون الجمعة جزء، السبت جزء، والاحد جزء، والاثنين، يبقى كم جزء من الجمعة؟ اربعة اجزاء. ده في واحد ما قرأ جزء، في واحد ما راجع ولا نصف جزء، طب اين اذهب؟ طب ليه مضيع وقتك في الشكوى والكلام والدردشة والاستماع الى فضول القول وما لا يفيدك وما لا يعود عليك بفائدة؟ فبالله عليكم راجعوا أنفسكم وحاسبوا أنفسكم، الكلام ده ليا الأول، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليه. واحد من الصالحين يحكوا عنه في تاريخ الأمة، كان عنده زي يعني دفتر كل يوم يكتب السيئات اللي عملها طول اليوم، يكتبها بس انت اكتبها وحطها في خزنة سرية الله يرضى عليك. ها يعني لو حد اطلع عليها يعني هتلاقي نفسك في المحكمة بكرة ان شاء الله باذن الله. المهم فانت اكتب ايه؟ انا اليوم اغتبت عدة اشخاص ونظرت وترك فروض فقط اللي صليتها في المسجد وضعت عليها صلاة الصبح واشرقت الشمس عليها وانا نايم وما صليت السنة وما تصدقت ولا بدرهم وما وصلت انسان في الهاتف رحم وما عدت مريضا وهو الى الجبهات. اكتب هذا. فالرجل الصالح ده فضل يكتب كل يوم السيئات اللي يعملها وينام وهو على استغفار. كل يوم يعمل كده ويستغفر وينام على استغفار. ظل 3 سنوات في يوم من الايام ما وجد زيتا يضيء به المسرجة. فقير ما لقيش الظلام بالليل. فبعد يتفكر يقول يا الدفتر ده مليء بالايه؟ بالذنوب. وانا الاستغفار بتاعي ده يمكن ده يصلح ان يمحو الذنوب. فقعد ايه يقلب في اوراق الدفتر في الظلام فرأى بحروف من نور في كل صفحة اولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنة. يا الله يا الله. لذلك نختم الدرس. قلنا من زمن كان في 3 من الصالحين ماشيين في الصحراء رحلة صيد فسمعوا جملة كل واحد سمعها بأذن. سمع من يقول يا سعتر بري يا سعتر سين عين تاء راء باء راء ياء. فأول واحد قال هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا ماذا سمعت؟ قال سمعت من يقول اسعى ترى بري. الثاني قال لا انا ما سمعت هذا، انا سمعت من يقول الساعة ترى بري. الثاني قال لا يا جماعة انا ما سمعت، انا سمعت ما اوسع بري. فابن القيم يعلق والثلاثة دول من هؤلاء؟ اول واحد سمع ايه؟ ها الله انتم نمتوا مني اخر حاجه خلاص انا بشرتها وانت اخر شيء في ايه؟ وانا اربطك بالفجر سبحان الله. اسعى ترى بري. ابن القيم يقول ده واحد عايز متشكك في السير على طريق التوبه والاستقامه. يقول يا رب انا لو سبت المال الحرام هترزقني بالمال الحلال؟ طب لو انا اتقيت الله في الحرمه دي ربنا يكرمني؟ طب انا لو خدت بالي من امي وابويا وخالي وخلو قال له اسعى انت امشي بالطريق وايه؟ فسوف ترى، بس انت امشي وما يتقي الله هذا له مخرج سبحان الله. طيب وبعدين الثاني قال لا ما اوسع بر ما اوسع ولا ايه؟ الساعة الآن صحيح الساعة انتوا صحصحتوا الساعة انتوا فرحتوا عشان درس جرب يخلص سبحان الله. الساعة روحكم البيت ان شاء الله بإذن الله. الساعة ترى بر واحد متلهف الى رضوان الله والى رحمة الله والى كرم عايز يطمئن، يعني كأنما الالهام يقول له ايه؟ يقول له بس انت الكرم يعني سبحان الله. ده الصحابي من دول والتابعين كان براء الله يرضى عليه ابن مالك كان يقول يا براء اقسم على الله وعايزين ايه؟ عايزين مطر. الشمس في رابعة النهار حامية ولا سحابة واحدة. يعمل ايه؟ يصلي ركعتين وينظر الى السماء يقول يا رب اقسم عليك. شو الدلال على الله؟ اقسم عليك بعزتك وجلالك الا نصل الى هذه الهضبة الا وتسقينا من فضلك. اللي ماشيين معه يقولوا ايه؟ فوالله ما ان نصل اليها الا وفتحت السماء بماء منهمر. يا الله يا اخي ان لله عبادا اذا ارادوا اراد. لهم دلال على الله، لهم دلال على الله سبحانه وتعالى. قال سعد يا براء يوم المدائن المستعصيه وجنود الفرس منعين المسلمين من العبور النهر وكل ما يعبر يقذفون ارشقوهم بالسهام سبحان. فيا براء قال له اقسم على ربك يلا يعني شغل الدعاء. فصلى البراء ركعتين وبعدين قبل ان يصلي ركعتين وعنده تواضع قال ولما انا؟ اشمعنى انت يعني انت فاكر انا الصالح الوحيد؟ ده الجيش مليء مليء بالصالحين. قال لها سمعت فيك حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذو طمرين يعني ذو ثوبين قديمين لا يؤبه له يعني ولا حد لو أقسم على الله لا أبر منهم البراء. يلا يا براء أقسم. قال يا رب أقسم عليك بعزتك وجلالك أن نصلي مغرب اليوم في إيوان كسرى. شوف شوف يا أخي بيحدد يا مش بس على الحدود لا يعني مثلا بكرة طب نهاية المعركة طب المعركة اللي بعد 70 سنة ما احنا من 48 اللهم أعد وما عاد المسجد الأقصى يبقى فيه ليس وصل البراء سبحان الله. فما الذي حدث؟ قالت كتب السير فما غربت الشمس في هذا اليوم إلا وكان الصحابة طلعوا على إيوان كسرى أطفأوا النار اللي كانت بتعبد من دون الله ووقف المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر. الدلال لما يكون في صالحين في المجتمع لازم نحافظ عليهم، لما يكون في علماء في المجتمع نحافظ عليهم. أي مجتمع يمقت العلماء ولا يحب العلماء ولا يحب الذين يحملون رسالة الله عز وجل يحل به الفقر والضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يا ساعة بري قال له الساعة ترى بري الآن ترى كرم الله. الثالث مسرف على نفسه كثير الذنوب قال يا رب يا ترى أنا يغفر لي. وكأنما الإلهام يقول له ما أوسع بري جرب أنت وقف بباب الله الذي ليس له باب وليس عليه بواب. أقول يا رب يا رب أجمل ما يسمع منك رب العباد أن تناديه بالربوبية وأن توحده بالألوهية وأن تدعوه وأنت منكسر وأنت عندك خجل وعندك ذلة له سبحانه وتعالى يأتيك فرج الله. اللهم فرج كرباتنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا بلغنا مما يرضيك آمالنا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا انصرنا على من عادانا اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبورك لي ولكم في القرآن العظيم. لا تنسونا من صالح الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.